إلا أن الرفع هنا على

وذلك معنى الظلم في لغه العرب. ولذا قال انا كنا والدين وفي الايه التي وكان اشكال معروف وسؤال مشهور عند العلماء وهو الفاء في قوله فجاءها باسنا، لان المعروف في لغه العرب ان الفاء حرف تعقيب وان ما بعدها ات بعد ما قبلها، لان شروق جاء زيد فعمر معه ان عمرا جاء بعد نجيه زيد عقبه. والقران هنا قال كم قريه اهلكناها فجاءها باسنا، فجعل مجيء الباس كانه واقع عقب الاهلاك، ومجيء الباس ليس واقعا عقب الاهلاك، بل مجيء الباس هو حول الاهلاك. فالتعقيب بالفاء هنا فيه اشكال معروف وسؤال مشهور عند العلماء، لان طالب العلم يقول كيف يقول اهلكناها ثم يقول عقبه فجاءها باسنا، فكان الباس لم ياتها الا بعد ان اهلكت ان اهلكت، والواقع خلافه، لان الباس جاءها وهي اهلاكها. هذا السؤال. والجواب عن يد العلماء من اوجه معروفه مشهوره في التفسير، احدها ان الكلام على حيث الاراده اي اردنا اهلاكها بارادتنا المصممه الازليه فنفخذنا ذلك فجاءها باسنا، وحيث فعل الاراده كثيرا في القران جدا كقوله فاذا قرات القران اي اردت ان تقرا القران فاستعيذ بالله، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، أي إذا عرفتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا. وحيث فعل الإرادة معروف في القرآن وفي كلام العرب. الثاني أن المراد بقوله أهلكناها يعني حكمنا بإهلاكها، يعني في سابق نزلنا أي حكمنا عليها بالإهلاك وجعلناه أمر قضاء مقضيا محكوما به، فجاءها تنزيلا لذلك القدر بسنا وهو قريب من الاول. الثاني ان معنى اهلكناها ان الاهلاك والعياذ بالله هو الخذلان، اي خذلناها واضللناها فلم تتبع ما انزل الله، ومن خذله الله ولم يوفقه فهو الهالك، كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور انه ترك امته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، فسمى الزائر عن الطريق هالكا. ومعنى أهلكناها خيرناها حتى زاغت عن الطريق وكفرت وعاتت على أمر ربها فجاءها باسنا، نتيجة لذلك الإهلاك الذي هو الضلال الذي خيرها الله فأضلها. وقال بعض العلماء جرت عادة العرب في لغتهم أن كل فعلين معناهما واحد، يرتبون ما كانوا منهما بالفاء على الآخر، وعليه فالفاء تفسيرية، لأن الفاء قد تكون ويديه ورجليه، فقوله فغسلهما الفاء تفسير لتوضأ فهو تفسيرية. ولذا أهلكناها فجاءها باسنا فيكون مجيء الباس تفسيرا للإهلاك. والعرب تقول أن كل فعلين معناهما واحد، يرتب كل منهما على الآخر بالفاء والواو والتفسير، كأن تقول شتمني فأساء إلي وأساء إلي فشتمني ونحو ذلك، وهذا مستفيد في كلام العرب. وهذه أوجه الجواب عن هذا الإشكال. ومعنى قوله إلا أن قالوا إنا كنا والدين ثم إن الله جل وعلا لما علم بأنه أنزل هذا الكتاب الأعظم وأمر النبي بالتبليغ والإيمان به ثم أمر باتباعه ونهى عن اتباع غيره، ثم بين أن من لم يتبع ما أنزل الله يهلكه الله ويدمره، وأنه إذا جاءه الإهلاك والتدمير ليس عنده إلا الإقرار. بين أنه يوم القيامة سيسأل جميع الخلائق